قد جف منها المحجر هي تسعة من بعدهم طفل رضيع عاشر جاءت به مفجوعة قد جف منها المحجر دخلوا عليها عنوة والطفل يلهو يثمر ضمته في أحضانها فخطى الغشوم الكافر دخلوا عليها عنوة والطفل يلهو يثمر ضمته في أحضانها فخطى الغشوم الكافر وهوى بكعب سلاحه فإذا الصغير يغرغر صرخت صغيري مهجتي وحشاشتي يا ضرو يا بائع الأوطان صبرا فالشعوب ستثأر يا غاصب الأوطان صبارا فالشعوب ستثأر خذوا طفلي مزقوا وحرقوه غدا سيولد آخر غدا سيولد آخر هي تسعة من بعدهم طفل رضيع عاشر جاءت به مفجوعة قد جف منها المحجر لي تسعة من بعدهم طفل رضيع عاشر جاءت به مفجوعة قد جف منها المحجر ويمرغ الطاووس في أترابه ويدمر ويمرغ الطاووس في أترابه ويدمر انظر إلى الأفق المضيء هناك يجثم ثائر لم ينجح الترويض في إحنائه يا خائر لم ينجح الترويض في إحنائه يا خائر هو مصحف هو عزة هو قوة لا تقهر لن تفتأ الأرحام تنجب والمواكب تهدر لن تفتأ الأرحام